كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ومع الحديث العاشر: الحلال الطيب شرط القبول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا. يا ترى ما هو العمل الطيب؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. متى يكون العمل طيبا؟ متى يكون القول طيبا؟ متى تكون الأفعال طيبة؟ متى تكون العبادات طيبة؟ بأمرين: الأمر الأول إذا كان هذا العمل خالصا لله. إنسان مثلا تصدق، لماذا؟ ما الذي حركه؟ لماذا تصدق؟ لماذا تشجع وأنفق ماله؟ إن كان لأجل الله هذا هو الإخلاص، أما إن كان لأجل أن يمدحه الناس فهذا العمل غير مقبول عند الله، لأن الإنسان إن عمل لله أخذ أجره من الله، وأما إن عمل للناس ولأجل أن يمدحه الناس أخذ ثناءه وأجره من الناس، فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنسان مثلا حفظ صفحة من القرآن، طيب لماذا حفظ؟ هل حفظ لأجل أن يتقرب إلى الله عز وجل يكون من وراث النبي عليه الصلاة والسلام عمله مقبول؟ وأما إن كان حفظ لأجل دنيا يصيبها أو مال أو فهذا العمل ليس مقبول عند الله عز وجل، لا يعطيه الله عز وجل ثوابا على هذا العمل لأنه لم يعمله لله، يأخذ ثوابه من الناس لأنه عمل لهم. وهكذا بقية الأعمال: صليت، زرت أرحامي، تكلمت الكلام الطيب، ذكرت الله عز وجل، لماذا؟ لأجل الله، هذا هو العمل الطيب، والله لا يقبل إلا طيبا. هذا الأمر الأول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما الأمر الأول؟ أن يكون خالصا لله. الأمر الثاني: كيف يكون العمل طيبا؟ أن يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلال وفي حلال وضمن شرع الله عز وجل. فالإنسان مثلا لو سرق 5 ليرات وتصدق بها لا يقبل الله هذه الصدقة لأنها من حرام. إنسان مثلا سرق مالا ليذهب به إلى الحج لا يقبل الله هذه العبادة لأنها بمال حرام. إنسان قال لزميله: هات 5 ليرات 10 ليرات أعطيك إياها الأسبوع القادم، ثم ذهب واشترى فيها مسبحة، اشترى فيها شيء، كتاب، لا يقبل الله هذا العمل إذا كان ينوي أن يأخذ المال ولا يعيده، أما إن كان يريد إعادته فهذا العمل مقبول. إذن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، يكون خالصا لله وضمن شرع الله عز وجل. فلو الإنسان سرق أو عمل عملا ليس من شرع الله، مثلا إنسان اخترع صلاة صلى 5 ركعات، الله عز وجل لا يقبل هذه الصلاة لأنها ليست على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات وأمر المؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات. فعلى الإنسان المؤمن الحريص على دينه عليه أن يتحرى اللقمة الحلال، عليه أن يتحرى الحلال الطيب. لاحظ هنا ذكر الرجل يطيل السفر، يسافر لطلب العلم، يسافر للجهاد، يسافر للحج، حتى صار شعره أشعث وصار غير ممشط وصار جلده أو صار ثيابه مغبرة، أشعث أغبر، يرفع كفيه إلى يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، يدعو الله عز وجل، لكن مطعمه حرام، يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل طعام ليس له، أو يشتري الطعام من مال الحرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجيب الله دعاءه؟ كيف يرفع الله ضره؟ كيف يكشف كربه؟ كيف يتقبل دعواته؟ كيف يتقبل عبادته إذا كان قد ملئ بالحرام؟ علينا دائما أن نتحرى الحلال، الحلال الحلال، البطن والمعدة التي تملأ بالحرام لا خير في هذا الإنسان الذي ينبت جسمه ويغذى جسمه بالحرام ويلبس من حرام ويشرب من حرام. علينا أن نبتعد عن كل مظاهر الحرام، إنما علينا دائما أن نأكل من طيبات ما رزقنا الله ونبتعد عما حرم الله علينا، فلا نسرق ولا نظلم ولا نأكل أموال الناس بالباطل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتحرى الحلال الطيب، فالرزق مقسوم ونحن في بطون أمهاتنا، فلا نستعجل في الحرام، إنما نصبر حتى يأتينا بالحلال. نسأل الله أن يجعلنا كذلك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.